بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن السلفي ليسر بمثل هذه الجموع المباركة من طلاب العلم وبمثل هذه المراكز المباركة التي بنيت لأجل ذلك، وكما قال شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى: إن الشخص ليسمع بهذا الخير فإذا جاء إليه لمسه لمس اليد وعاين تلك الحقيقة فأثلج صدره. والحقيقة والله أننا جئنا مستمعين مستفيدين من زيارة مشايخنا وطلاب العلم الأكارم، وحتى نزداد من الإيمان ونزداد ثباتاً ويقينا وخيرا، ونستفيد فائدة. وكنت والله أحب أن الشيخ حفظه الله تعالى يقوم بدرسه المعتاد حتى يستمر طلاب العلم على دروسهم، وما نحن إلا مثلهم، وحتى نستفيد ونستمع. ولكن وقد طلب منا الكلام، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. نتذاكر معكم حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيحين في رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر ليتعلم منه شيئا، حينما أخبر أنه أعلم منه في ذلك الباب. وهذا الحديث قد جاءت له روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وحاصل ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، حتى رقت القلوب وذرفت العيون كما جاء في بعض الروايات. فقال رجل لموسى عليه الصلاة والسلام: هل أحد أعلم منك؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم. وهذا فيما علم، لأنه كان الرسول وكان يوحى إليه وقد أوتي التوراة. فعتب الله جل وعلا عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال بعض أهل العلم: لو قال أنا والله أعلم ما عوتب في ذلك. فقال له الله جل وعلا: إن بالأرض من هو أعلم منك. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني السبيل إليه، أو كيف الطريق إليه، كيف الطريق إليه. وطلب من الله جل وعلا أن يجعل له آية، فموسى عليه الصلاة والسلام حينما علم أن هناك من هو أعلم اشتاقت نفسه للعلم ولطلب العلم، مع أنه رسول الله وهو الكليم وهو من أولي العزم إلى غير ذلك من الفضائل، لكن لم يثنه ذلك عن الرغبة والشوق إلى التزود من العلم النافع. فقال عليه الصلاة والسلام وقد طلب علامة من ربه عز وجل تدله على ذلك الشخص، فقال له أن احمل حوتا في مكتل، فحيثما تفقد ذلك الحوت فثم ذلك الرجل، أي ستجده هناك، وأخبره أنه بمجمع البحرين. فشد موسى عليه الصلاة والسلام الرحل وتزود حوتا مالحا وهو ميت وبلا شك، ووضعه في ذلك المكتل، ورافقه في ذلك فتاه يوشع ابن نون، وقد كان يخدم موسى عليه الصلاة والسلام. وقال له موسى: لا أكلفك شيئا، كما جاء في بعض الروايات، إلا أن تخبرني حيث نفقد الحوت. فانطلق كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حتى أصل إلى مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني زمنا، وجمعه أحقاب، يعني سيستمر في السير والسير حتى يصل. وهذه همة عالية وتحمل للمشاق من أجل طلب العلم. فسار حتى جاء إلى صخرة، فوضع موسى عليه الصلاة والسلام رأسه فنام، وكأن فتاه نام فترة معه ثم استيقظ. فاضطرب ذلك المكتل الذي كان فيه الحوت، وخرج أو سقط منه، واتخذ سبيله في البحر سربا، كما أخبر الله جل وعلا، وجعل ذلك الحوت علامة في ذلك الشاطئ حين خروجه، بقيت أثر تلك العلامة كما تكون في صخرة، فكانت لموسى وفتاه عجبا، وكانت لذلك الحوت سربا. وقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ أخبرته. فلما استيقظ موسى عليه الصلاة والسلام نسي أن يخبره، فانطلق يومهما وليلتهما تلك، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد النصب والتعب إلا في ذلك المكان حينما جاوزا. فقال الفتى، وحين ذلك تذكر، قال لموسى: رأيت إذ أوينا إلى تلك الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، رجعا يقتصان آثارهما ويتتبعانها حتى وصلا إلى ذلك المكان، فوجدا رجلا مسجى بثوب، فقال موسى: السلام عليكم، فكشف عن وجهه ورد السلام، وقال لموسى: أنى بأرضك السلام، أي كيف أو أين يوجد في هذه الأرض السلام، وكأنهم يعني كأن أهل تلك البلاد ليسوا بمسلمين. فقال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال مجيء جاء بك؟ قال جئت لأتعلم منك. فقال له إنك على علم، لا إنك على علم لا أعلمه، علمكه الله عز وجل وأنا على علم لا تعلمه أنت، علمنيه الله عز وجل. وقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، أشياء أمرت بها كما جاء في بعض الروايات لا تستطيع إذا رأيتها أن تصبر. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق حتى إذا كان بجانب ذلك البحر مرت سفينة فأوقفاها وعرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح، فأركبوهما بلا نول يعني بلا أجرة، وكانت تلك السفن تنقل الناس من جانب ذلك الشاطئ إلى الجانب الآخر. قال الحافظ ابن حجر وكأن فتى موسى يوشع لم يركب معه لم يركب معهما إذ لم يأتي له بعد ذلك ذكر. فقال فقام الخضر عليه الصلاة والسلام وهو نبي على الأصح كما هو متقرر عند كثير من طلاب العلم، فنقر أو قال اقتلع لوحا من خشب تلك السفينة ولم يره إلا موسى. فقال له موسى منكرا عليه وقد قال له قبل ذلك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا يعني منكرا، كيف تخرق تلك السفينة وهؤلاء الناس قد حملونا بلا أجرة؟ فقال له الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. وكانت الأولى من موسى نسيانا. فخرجا من تلك السفينة حتى إذا كانا يمشيان وجدا غلمانا يلعبون، فعمد الخضر إلى أحدهم واقتلع رأسه وقتله. فاستعظم موسى ذلك الصنيع وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ زكية يعني مسلمة بغير نفس. استعظم ذلك منه، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته من صاحبه ذمامة أو ذمامة يعني استحيا موسى عليه الصلاة والسلام، فقال له إن أنكرت عليك بعد ذلك فلا تصاحبني. فانطلق وأتيا إلى قرية وكان أهل تلك القرية أناس لئاما، فطافا في المجالس يريدون من أهل تلك القرية أن يضيفوهما فأبوا. فوجدا جدارا يريد أن ينقض يعني مائل للسقوط، فأقامه موسى أو أقامه الخضر عليه الصلاة والسلام بيده. فقال موسى منكرا ومتعجبا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أناس لم يضيفون وأنت تقيم لهم هذا الجدار؟ فقال الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي يعني حقيقة ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فإذا وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. جاء في قراءة بعض الصحابة كل سفينة صالحة أو صحيحة غصبا. فأراد الخضر أنهم إذا جاوزوا عن تلك السفينة يعني إذا جاء ذلك الملك فوجد السفينة بها عيب أن يجاوزها ويذهب عنها فيصلحها أهلها وينتفعون بها. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكان ذلك الغلام قد طبع عليه أنه كافر فالله عز وجل أوحى إليه أن يقتله لأنه إذا كبر سيغشى والديه وقد كانا يحبانه طغيانا وكفرا وربما حملهما على ذلك كما جاء في بعض الروايات. فأراد الله عز وجل أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما يعني غلام آخر مسلم ويكون أرحم به من ذلك الغلام الذي قتله الخضر. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فيستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. كان ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى إلى الخضر عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة العظيمة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وددت أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. ففيها عجائب وقد كان في من كان قبلنا عجائب كثيرة والله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يخبرانا بمثل هذه القصص لنعتبر بما فيها من أحوال ومن فوائد وعبر وعظات ونتأسى بمن ذكر فيها من الصالحين وبالأعمال المثالية التي قاموا بها. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يحرص على طلب العلم فنحن أشد وأحرى وأولى أن نكون أكثر اهتماما بطلب العلم النافع. هذا ما يسر الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.